السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرصة العمر في العشر الأوائل من ذي الحجة فأدركوها. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلنا يعلم فضل العشر الأوائل من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج أنفق ماله في الجهاد في سبيل الله ثم قتل شهيدا بعد ذلك. طبعا والأعمال الصالحة تتنوع في هذه الأيام المباركة، منها قيام الليل ولو بركعتين، منها الصيام وهو رأس العبادات بعد الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، منها الإنفاق والصدق وإكرام الفقراء واليتامى والمساكين، منها كثرة الذكر والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، منها كثرة قراءة القرآن إلى غير ذلك. فمن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الصيام، ومنها طبعا يعني طبعا مقصود بالايام العشر هنا يعني المقصود الايام التسع من يوم واحد ذي الحجه ليوم تسعه ذي الحجه، لكن تسمى مجازا بالايام العشر، تمام؟ فمن اعظم الاعمال الصالحه فيها الصيام، وفيها طبعا صيام يوم عرفه لغير الحاج. الحاج لا يصوم يوم عرفه، انما غير الحاج يصوم يوم عرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى. طب بعد يوم عرفة يجي بقى إيه؟ هيجي بعد يوم عرفة يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة اللي هو أول أيام العيد، طبعا في نهي عن صيام ذلك اليوم. هيجي بعد يوم النحر أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 ذي الحجة و12 و13، ودي برضو أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها، فهي أيام ذكر وطعام وشراب إلى غير ذلك. واضح كده؟ عشان كده بقى صيام الأيام البيض في شهر ذي الحجة ما بتبدأش من يوم 13 و14 و15، ولكن بتبدأ من يوم 14 و15 و16 بدل من 13 و14 و15. ليه؟ لأن يوم 13 هيبقى آخر أيام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. اللي بيحصل إيه يا حبايبي؟ إن كتير مننا بيتكاسل أو ينسى، يعني إما بيتكاسل أو ينسى إنه هو يصوم الأيام البيض في شهر ذي الحجة اللي هو يوم 14 و15 و16، لأنه بيبقى لسه خارج من العيد، وبيبقى يعني إلى حد ما ممكن يكون يعني مش قادر، وخصوصا لما يكون صام 9 أيام إلى غير ذلك، فبينسى صيام الأيام البيض، وهي أيام لها فضل عظيم جدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. يعني لو من كل شهر بنصوم 3 أيام، فالثلاث أيام دول بيتحسبوا ب30 يوم، لأن إيه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلو من كل شهر بنصوم 3 أيام كأننا صمنا السنة كلها بفضل الله. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. ده الأصل، الأصل طول السنة إن الأيام البيض هي يوم 13 و14 و15. في شهر ذي الحجة لا، هتبقى 14 و15 و16، فهذا هو الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لم يحدد الثلاث أيام دولت علشان يرفع الحرج عن الأمة. الله أكبر. واحدة عندها العذر الشهري، جالها العذر الشهري هيبقى من ضمن 7 أيام بقى يوم 13 و14 و15، هتتحرم من أيام البيض؟ لا، ما تتحرمش من أيام البيض، لأن الأيام البيض الأصل والمستحب فيها، وركزوا معايا، الأصل والمستحب فيها إن احنا نصومها يوم 13 و14 و15، ما عدا شهر ذي الحجة هتبقى 14 و15 و16، وده استثناء لوحده. فالأصل إن احنا بنصومها في ال3 ايام دولت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرفع الحرج عن الامه، عشان يرفع الحرج عن الامه، فجعل صيام ال3 ايام دولت لو ما ادركناهاش في يوم 13 و14 و15 نقدر نصومهم في اي 3 ايام من الشهر، اي 3 ايام ناخدهم كده ورا بعض بفضل الله، يحسبوا هم الايام البيض بفضل الله. افرض واحد عنده سفر، هيكون مسافر سفر والشغل بتاعه فيه مشقه كبيره جدا، وهيسافر مثلا يوم 13، ممكن يصوم ال3 ايام البيض يوم 10 و11 و12 ويتحسب له انها ايام بيض. واحده عندها العذر الشهري ومش هتدرك 13 و14 و15، تصومهم اما قبلها او بعدها بفضل الله ويتحسبوا ايام البيض. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، قال: صيام 3 ايام من كل شهر صيام الظهر. ولم يحدد. يبقى التحديد للاستحباب وعدم التحديد لرفع الحرج عن الأمة. طيب وإيه بقى المكافأة العظيمة أو إيه المفاجأة اللي أنت عايز تقولها لنا النهاردة؟ المفاجأة بقى إن من المعلوم يا حبيبي أنه لا يجوز، وإن كانت هي مسألة خلافية، لا يجوز الجمع بين الفريضة والنافلة. يعني ما يجوزش ان واحده يكون عليها ايام من رمضان او واحد يكون عليه ايام من رمضان ويقومها ويقولها صوم الايام التسعه دولت بنيه قضاء رمضان والايام التسعه، لا ما يجوزش، تمام؟ وهذا هو الراجح، وان كان بعضهم يقول انه يجوز، لكن القول الراجح ان هو لا يجوز الجمع بين الفريضه والنافله، لكن يجوز الجمع بين نافلتين. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا بصوم ال3 ايام البيض في اي وقت في السنه، جه في وسطهم يوم الاثنين او الخميس، ممكن اجدد النية واجمع النيتين مع بعض ان ده يوم من الايام البيض وهو كمان يوم الاثنين، يبقى الصيام يتحسب لنا يومين بفضل الله سبحانه وتعالى. او جه مثلا ال3 ايام البيض كان من ضمنهم يوم الخميس فيتحسب يوم من الايام البيض ومعاه كمان يوم الخميس فيتحسب بيومين. طب احنا بقى في الايام التسعه دول بقى، ودي المفاجاه اللي انا جاي بيها النهارده، وهذا ورب الكعبه مجرد اجتهاد من العبد الفقير الى الله، فان اصبت فلي اجران وان اخطات فلي اجر واحد. وقد استشرت قبل ان اقول لكم ذلك، استشرت بعض احبابي من العلماء في الجامعات الافاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، فوافقوني على نفس الراي اللي هو ايه؟ ان احنا ممكن نجمع الايام البيض مع الايام التسعه من شهر ذي الحجه. بمعنى ايه؟ النهارده مثلا هنصوم لسه احنا مكملين في الايام التسعه، فبكره وبعده وبعده لسه برضه من الايام التسعه، فممكن نستحضر النيه ان بكره وبعده وبعده، يعني ال3 ايام اللي جايين دول ورا بعض، نحسبهم ان شاء الله او نجدد النيه ان هم ال3 ايام البيض، وفي نفس الوقت ان هم 3 ايام من ضمن الايام التسع من ذي الحجه، فيكتب لنا اجر صيام الايام البيض ويكتب لنا ايضا اجر صيام الايام ديت من الايام التسع بفضل الله سبحانه وتعالى. انا عن نفسي ان شاء الله هعمل كده من بكره ان شاء الله، صوم الايام البيض ان شاء الله ومعاهم الايام التسع بنيتين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اجتهاد مني، فان اصبت فاسال الله عز وجل ان يرزقني اجرين، وان اخطات فلي اجر واحد، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جددوا النيه فيما تبقى من الايام، اجعلوها كده، اجمعوا نيتين، نيه الايام البيض ونيه ان شاء الله بقيه الايام التسع من ذي الحجه. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.